ولذلك قالوا من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، لأن من شاق الرسول صلى الله عليه وسلم سواء بالوقوع في المعاصي والآثام أو في البدع والمخالفات التي فيها مباينة لسنته صلى الله عليه وسلم أو فيما فوق ذلك والعياذ بالله من الشرك والكفر. ولذلك حذر النبي صلى الله حذر الله تبارك وتعالى من مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي هذا المعنى الذي دلت عليه الآية والذي هو وجوب والذي منه يستفاد وجوب اتباع سبيل المؤمنين، وقبل ذلك وجوب اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سبيل المؤمنين، وتحريم المشاقة والمخالفة، والوعيد الشديد بأن يتركه الله إلى من تعلق به، والوعيد الشديد بنار جهنم والعياذ بالله. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في هذا المعنى سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال الطاعة لله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا مخالفتها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتدي ومن استنصر بها فهو منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله جهنم وأصلاه ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا، أو كما قال رضي رحمه الله تعالى. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك أصحابه على شريعة واضحة وطريقة بينة ومنهاج واضح وسنة قويمة، فمن سار عليها وطبقها قولا وعملا واعتقادا فإنه يعتبر قد سار على سبيل المؤمنين، ومن خالف هذا المبدأ تركه الله إلى من خالف إليه وإلى من تعلق به. ولذلك قال والله الله ما تولى، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وقد يعبر بالماضي كما في هذه الآية عن الشيء الذي يقع في المستقبل نظرا لتحقق ماذا؟ لتحقق الوقوع، نظرا لتحقق الوقوع. وهذا يشمل فئتين: الفئة الأولى أهل الشرك والخلود في النار، والفئة الثانية أهل البدع والمعاصي الذين هم دون ذلك. ولذلك يبدو أن التفصيل في الآية التي بعدها جاء يبين هذا الأمر. فضل. وقال رحمه الله تعالى وهو أن الشرك لا يغفره الله تعالى لتضمنه القدح في رب العالمين ووحدانيته وتسوية المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا بمن هو مالك النفع والضر الذي ما من نعمة إلا منه ولا يدفع النقم إلا هو الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه والغنى التام بجميع الوجوه الاعتبارات. فمن أعظم الظلم وأبعد الضلال عدم إخلاص العبادة لمن هذا شأنه وعظمته، وصرف شيء منها للمخلوق الذي ليس له من صفات الكمال شيء، ولا له من صفات الغنى شيء، بل ليس له إلا العدم وعدم العدم وعدم الكمال وعدم الغنى من جميع الوجوه. وأما ما دون الشرك من في هذه الآية التي بعدها بين حكمين هامين ومسألتين أصوليتين من مسائل الإيمان يجب فهمهما والإصغاء إلى ما قاله السلف فيهما. المسألة الأولى: من مات على الشرك، من جعل لله ندا، من دعا مع الله إلها آخر بأن صرف شيئا من حق الله سبحانه وتعالى إلى أحد من خلقه، فما حكم من كان هذا شأنه؟ أخبر الله في هذه الآية أنه لا يغفر له، أي من مات عن الشرك لا يغفر له. وتترتب عليه أربعة أحكام: الأمر الأول أنه يخرج من حظيرة الدين، من صرف شيئا لغير الله كمن ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو استعان بغير الله أو استغاث بغير الله أو طلب الهدى من غير الله أو عبد شيخا من شيوخ الطرق ظنا منه أنه يقربه إلى الله زلفا، أو اتخذ أي طاغوت من الطواغيت، أو حتى لو اتخذ نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة أو صالحا من الصالحين أو وليا من الأولياء، إذا اتخذه معبودا من دون الله سبحانه وتعالى بأن قدم له القرابين وذبح له الذبائح وأوقف عليه الأموال الطائلة وحج إليه في كل عام وتقرب إليه وزاره بنية بدعوى أن زيارته توصله إلى ربه، من زعم ذلك فقد أشرك بالله شرك أكبر، وهو شرك ينقل عن ملة الإسلام. فأولا أنه قد أشرك بالله شركا أكبر ينقله عن ملة الإسلام، يعني يخرجه من الإسلام إلى الكفر. من ذبح لأحد من الصالحين أو نذر له أو اتخذ له عيدا يقدم له القرابين في كل عام أو أوقف عليه بعض أمواله من أجل أن يقربه إلى الله، فهذا هو عين ما كانت تعبده أو ما كانت يفعله عباد اللات والعزى ومنات وهبل تماما بتمام. فلذلك الأمر الأول أنه يخرج من ملة الإسلام، والأمر الثاني أنه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. لو عمل أعمالا أمثال الجبال فإنها مردودة عليه، حتى ولو صلى أو زكى أو صام أو حج أو أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر أو امتثل جميع الأوامر وانتهى عن جميع النواهي، وهو يتعلق بغير الله يذبح له أو ينذر به أو يعظمه في نفسه كما يعظم الله، فإن هذا لا قيمة لعمله الذي قدمه. قال الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثالثا أن الله لا يغفر لمن مات عليه، بل لا بد أن يدخل النار، فإن من مات على الشرك لا يغفر الله له،

المصنف رحمه الله استطرد في بيان أهمية الإجماع عند المسلمين، وهو الدليل الثالث من الأدلة الشرعية المتمثلة في الكتاب والسنة والإجماع، وهذه أدلة قطعية. ثم الدليل العقلي ويشمل القياس وما جاء بعده بضوابط وشروط معروفة عند أهل أصول الفقه. والمقصود أن من يتبع غير سبيل المؤمنين ولم يسر على منهاجهم فهو داخل تحت هذا الوعيد. ومع ذلك كله فهي دليل واضح على أن الإجماع حجة، وقد استدل بها الفقهاء الأصوليون على مذاهبهم التي هي حجية ماذا؟ حجية الإجماع. وإن لم نقف على نص يستند عليه هذا الإجماع، والإجماع هو اتفاق أئمة الهدى والدين في عصر من العصور على أمر ديني، أي على أمر شرعي، بعد أن يعرضوه على هدي الكتاب والسنة ومسلك السلف الصالح وما إلى ذلك من الأمور. فلا بد من مراعاة هذا الأمر، وهو أن الإجماع حجة، وأن إجماع المسلمين ليس بالأمر السهل، لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. والمقصود أنها لا يمكن أن تتواطأ عن بكرة أبيها على تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل أو تأويل. وإن كان قد وقع منهم من وقع في مثل ذلك، ولكن إجماع أهل السنة والجماعة، فالسير على منهج أهل السنة والجماعة هو طريق أولياء الله الصالحين، وطريق الذين وصفهم الله بقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فينبغي بل واجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا، وأن ينظروا إلى ما يتبعون وإلى من يتبعون وعلى أي وجه يسيرون، فينظروا إلى الفرقة الناجية التي ليست بالدعوة. وإنما ينبغي للمسلم أن يتنبه لهذا، لأن هناك من يشكك في الإجماع وهو حجة ولا شك، ولكن الإجماع إجماع أهل الحل والعقد، وليس إجماع الرعاع، وليس إجماع الرعاع، وليس إجماع أصحاب الانتخابات وأصحاب الأصوات التي تشترى فيها الذمم، وإنما المقصود إجماع العلماء من أهل الحل والعقد الذين يشار إليهم بالبنان في ذلك. نعم. فقال رحمه الله تعالى: وبالحقيقة ما عبدوا غير الشيطان الذي هو عدوهم، الذي يريد إهلاكهم ويسعى في ذلك بكل ما يقدر عليه، الذي هو في غاية البعد عن الله، لعنه الله وأبعده عن رحمته. فكما أبعده الله عن من رحمته يسعى في إبعاد العباد عن رحمة الله، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال: ولهذا أخبر الله عن سعيه في إغواء العباد وتزيين الشر لهم والفساد، وأنه قال لربه مقسما: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. هذا فيه تحذير من الشيطان الذي قطع عهدا على نفسه، وأن أتباعه إن يعبدون إلا إناثا سموها بأسمائهم بأنفسهم، أسماء سموها من عندي أنفسهم من غير ما هدى ولا سلطان مبين. ومن ذلك تسميتهم الملائكة بنات الله، كما قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ستكتب شهادتهم ويسألون. فمثل قول هؤلاء يعني نسبوا لأنفسهم البنين وجعلوا لله البنات، تلك إذن قسمة ضيزة، قسمة خاسرة لا غير عادلة. وكذلك عندما يسيبون السوائب ويقفون بعض الأغنام أو الإبل أو البقر ويضعون لها شعارات خاصة ويوقفونها على شيوخ الطرق كما كانت توقفها الكفار على اللات والعزى ومناة وهبل، تماما بتمام، فما الفرق بين هؤلاء وأولئك؟ لا فرق، إذا كانت اللات والعزى مخلوقات أوثان مخلوقة وصوروها من عند أنفسهم، فكذلك الحال بالنسبة لمن يعبدونهم من دون الله أو يتعلقون بهم تعلقا. وهم الذين سموا ما جعلوا لله إناثا، ولذلك ذمهم بقوله إن يدعون إلا إناثا وإن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. شيطان غلب عليه التمرد والخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وأراد أن يتخذ لنفسه نصيبا مفروضا من عباد الله سبحانه وتعالى الذين يعني أراد هذا الشيطان نغويهم من عباد الله تبارك وتعالى الذين كانوا على الجادة وكانوا على الفطرة، فغيرهم وغير مسارهم كما قطع عهدا على نفسه: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. نعم. وقال رحمه الله تعالى: علم اللعين أنه لا يقدر على إغواء جميع عباد الله، وأن عباد الله المخلصين ليس له عليهم سلطان، وإنما سلطانه على من تولاه وآثر طاعته على طاعة مولاه. وأقسم في موضع آخر: ليغوينهم، فقال: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهذا الذي ظنه الخبيث وجزم به أخبر الله تعالى بوقوعه بقوله: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وقال: وهذا النصيب المفروض الذي أقسم ليتخذنه منهم، ذكر ما يريده بهم وما يقصده لهم بقوله: ولأضلنهم، أي عن الصراط المستقيم ضلالا في العلم وضلالا في العمل. ولأمنينهم، أي مع الإضلال، لأمنينهم أن ينالوا ما ناله المهتدون، وهذا هو الغرور بعينه. فلم يقتصر على مجرد إضلالهم حتى زين لهم وما هم فيه من الضلال، هذا زيادة شر إلى شرهم، حيث عملوا أعمال أهل النار الموجبة للعقوبة، وحسبوا أنها موجبة للجنة، واعتبر ذلك باليهود والنصارى ونحوهم، فإنهم كما حكى الله عنهم: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. وقال: وكذلك زينا لكل أمة عملهم. وقال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، الآيات. وقال تعالى عن المنافقين: إنهم يقولون يوم القيامة للمؤمنين: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. وقوله: ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، أي بتقطيع آذانها، وذلك كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام، فنبه ببعض ذلك على جميعه، وهذا نوع من الإضلال يقتضي تحريم ما أحل الله. هذه الأشياء الأربعة التي أشار إليها المصنف بعدما أشار إلى تزيين بني الشيطان لبني آدم أعمال الشر حتى يروا حسنا ما ليس بالحسن: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. فالشيطان قال: لآتينهم من عدة أشياء. قال: ثم لأمنينهم، يعني يأمرهم أو يزين لهم الأماني مع قلة ماذا؟ ها؟ مع قلة العمل. فالعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأماني، فهو يزين لهم الأماني، يسوف لهم ويقول: نم عليك ليل طويل، ويقول: عمرك طويل، إن شاء الله إذا بلغت عمر كذا وكذا تتوب وتعود إلى ربك، والعياذ بالله. ثم لأضلنهم، أخبر أنه يضلهم من الهدى، ينقلهم من الهدى إلى الضلال. ثم لآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، أو فلا يبيتكن آذان الأنعام، يجعلون علامات في آذانها أو في قرونها من أجل أن يعلم أنه وقف على ذلك المعبود من دون الله سبحانه وتعالى، ذلك الصنم. فهي يعني يجعلون لها علامات، وهي التي تسمى بالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام. هذه أربع مصطلحات عند العرب في الجاهلية، وقد انتقلت الآن إلى أصحاب أو أتباع أصحاب الطرق باسم ماذا؟ باسم التقرب، باسم أنها وقف على الشيخ السائبة لأنهم يسيبونها فلا يتعرض لها أحد، يعني يتركونها بالمرة. والبحيرة نوع من الأشياء الأموال التي يقفونها على من؟ على ماذا؟ على الأصنام أو على من يعبدونهم من دون الله من الأولياء أو غيرهم. وكذلك التي يسمونها بالوصيلة، وكذا الحيوان الذكر الذي يسمونه بالحامي، فكل هذه من موروثات الجاهلية. وما أشبه الليلة بالبارحة، فإنه قد وجد في هذا الزمان من يترك بعض أمواله على طريقة السائبة، فيعني يوقفون بعض الأموال من الأبقار والأغنام والمزارع والدور، ويجعلون ريعها وغلتها تعود لمن؟ تعود لشيخ الطريقة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فلا فرق بين هذا العمل وبين السائبة والبحيرة والوصيلة. والله سبحانه وتعالى يقول: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. وهذا حال أولئك الذين يوقفون بعض أموالهم على طواغيت الطرق الصوفية الذين أضلوهم وتسببوا في إحباط أعمالهم، فيجعلونهم يتعلقون بهم من دون الله سبحانه وتعالى. ولعلكم أو لعل بعضكم قرأ كتابا لأخ هداه الله من عبادة القبور إلى عبادة رب أصحاب القبور ورب العالمين جميعا، وكتب كتابا جعل عنوانه كنت قبوريا، شرح فيه كيف أنه كان يخاف صاحب القبر مثل ما كان يخاف الله عز وجل، وأنه ذات يوم يعني غذى خروفا كبيرا حتى صار عمره 6 أو 7 سنوات، يعني أصبح يكاد يكون مثل البقرة، ثم أتى به ليذبحه، فالتقى بأخته وأحد أصهاره فدلوه على التوحيد وحذروه من هذا الشرك، وهو جاي من مسافة 400 كيلو أو 500 كيلو من أجل أن يذبح هذا الخروف عند من يسمى بالسيد البدوي الذي لم يعرف عنه إلا أنه بال على الناس في المسجد. هذا كل ما يعرف من حياته، لا يعرف عنه شيء غير أنه بال على الناس في المسجد، وقال: بو أنتم تأكلون لحمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. هذا كل ما فعله وكل ما عرف به، لا عرف بصلاة ولا بصوم ولا بزكاة ولا بتوحيد، ومع ذلك له مقام يعبد من دون الله في بعض بلاد المسلمين، ويطاف به وينذر له ويذبح له. فما الفرق بين هذا الخروف وبين البحيرة والسائبة والوصيلة والحام؟ والله لا فرق، والله الذي لا إله غيره لا فرق بين من يذبح للبدوي أو الجيلاني أو التيجاني أو النقشبندي، أو حتى من يذبح للرسول صلى الله عليه وسلم بهذه النية، وبين من يذبح للات والعزى، لأن الكل مخلوق، والذبح عبادة والنذر عبادة، فلا يجوز صرفها إلا لله. فإن مثل هؤلاء إن كانوا من أولياء الله الصالحين سوف يتبرؤون من هؤلاء يوم القيامة، ويقولون: ربنا ما كانوا إيانا يعبدون. مثل الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، فإنه بريء مما ينسب إليه، وإلا بعض الناس هم في الأصل طواغيت، لكن بالنسبة مثلا للشيخ عبد القادر فهو بريء مما ينسب إليه القادرية، كما أن المسيح بريء مما تنسب إليه النصرانية تماما بتمام، لأنهم نسبوا إلى الشيخ عبد القادر الشرك الأكبر والكفر الذي لا يمكن أن يقوله أمثال الشيخ عبد القادر رحمه الله تعالى، لأن له من الكتب الطيبة ما ترد على ذلك، أليس كذلك؟ فهو بريء مما ينسب إليه، ولذلك يجب على أتباعه أن يعودوا إلى الله عز وجل، وأن يتوبوا إلى الله من هذا الشرك، وأن يسيروا على منهجه إن كانوا صادقين. فإذا فلآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، أي يشقون آذانها حتى تكون علامة على السائبة والوصيلة والبحيرة والحام. وكذلك شأن الذين يوقفون الآن أبقارهم وأغنامهم وإبلهم على شيوخ الطرق كالشيخ المرغني أو النقشبندي أو الشاذلي، فإنهم يجعلون لها علامات بحيث من رآها يعني مثل الإشعار الذي يجعل للهدي والعياذ بالله. ها؟ الإشعار الذي يجعل للهدي سنة لكن ليس في الأذن، وإنما هو إشعار يجعل عليها من أين؟ أين يجعل؟ عند سنامها، من عند سنامها، حتى يعرف من رآها أنها مهداة إلى الحرم. وهؤلاء يجعلون شعارات معينة لتلك البهائم التي يريدون إهداءها لمشايخ الطرق الذين أضلوهم من دون الله واستعبدوهم من دون الله وفرضوا عليهم ضرائب وفرضوا في أموالهم أعطيات لا تمت إلى الدين بصلة، لا من قريب ولا من بعيد. ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. نعم تفضل. وقال رحمه الله تعالى: وهذا نوع من الإضلال يقتضي تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، ويلتحق بذلك من الاعتقادات الفاسدة والأحكام الجائرة ما هو من أكبر الإضلال. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، وهذا يتناول الخلقة الظاهرة بالوشم والنمس والتفلج للحسن نبين هذا ونحو ذلك مما أغواهم به الشيطان فغيروا خلقة الرحمن، وذلك يتضمن التسخط من خلقته والقدح في حكمته واعتقاد أن ما يصنعونه بأيديهم أحسن من خلقة الرحمن وعدم الرضا بتقديره وتدبيره. ويتناول أيضا تغيير الخلقة الباطنة هنا يشير المصنف في قوله تعالى: ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، مما أمر الله بالإبقاء عليه على ما كان عليه كما خلقه الله تبارك وتعالى. وضرب الشيخ مثلا لذلك الوشم والنمص وماذا وكذلك الوشم وأيضا التفلج للحسن. وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث عبد الله بن مسعود: لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتثلجات للحسن، وأيضا الواصلة والمستوصلة. الواصلة هي التي تصل الشعر بما يشبه الشعر من أجل خداع الناس ومن أجل التزين بغير ما خلق الله عز وجل، ويدخل فيه ما يسمى الآن في هذا العصر بالإيش؟ بالباروكة، فإنها نوع من الوصل الذي لعن من يستعمله. يعني بعض الناس إذا كان شعر امرأته أو أخته قصير، وقد مرت بي مسألة وهو أن أحد الناس خدع خاطبا خطب ابنته بهذه الباروكة، وأنا كنت يعني حاضرا لهذا العقد، تبين بعد ذلك أن الأمر بخلاف ما عرض. ها؟ يعني الآن صار الناس يركبون كل شيء، يركبون للباروكة ويركب رمش وتركب ربما ثدي وتركب أشياء كثيرة. ها؟ فإذا دخل عليها خلعت كل شيء، فحق له أن يعتزل ويقول أنا مع الأغلبي. ها؟ تعرفون هذا المثل. المهم أن هذا من تغيير خلق الله، هذا من تغيير خلق الله. الواصلة عرفناها، والواشمة التي هي ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي الوشم هو نوع من الحفر في الوجه أو الوجنة أو الوجنتين أو بعض أجزاء الجسم بدعوى التجمل بذلك، فيضعون فيه بعضا من الأدوية بعد الحفر بحيث يبقى لونا معينا إلى الأبد لا يتغير، معروف. فهذا ما حكمه؟ محرم، ومن فعلته فهي ملعونة، ويعني يؤذيها حتى من جهة الأكل وبقاء الأكل فيها ونحو ذلك، فلا حرج في ذلك. أيضا لو أن أسنانها أو أسنان الرجل تعبت واحتاجت إلى حك من أجل التركيب عليها فلا حرج في ذلك إن شاء الله. والرسول صلى الله عليه وسلم أذن لأحد الصحابة عندما خطم أنفه أن يركب له أنف من ذهب، هذا لا، أو كذلك لو كانت أسنان من ذهب، لأن الذهب والفضة معروفة بعدم التعفن، فلذلك لا حرج في هذا إن شاء الله تعالى، وهو مستثنى من هذا الأمر. الشاهد أنه إذا قصد بذلك تغيير خلق الله عز وجل فهو محرم، أما إذا لم يقصد ذلك فلا حرج فيه إذا كان على الوجه الصحيح. نعم. قال: ويتناول أيضا تغيير الخلقة الباطنة، فإن الله تعالى خلق عباده حنفاء طولين على قبول الحق وإيثاره، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن هذا الحق، عن هذا الخلق الجميل، وزينت لهم الشرك وزينت لهم الشر والشرك والكفر والفسوق والعصيان، فإن كل مولود يولد على الفطرة، ولكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ونحو ذلك مما يغيرون به ما فطر الله عليه العباد من توحيده وحبه ومعرفته، فافترستهم الشياطين في هذا الوضع افتراس السبع والذئاب للغنم المنفردة. ولولا لطف الله وكرمه بعباده المخلصين لجرى عليهم ما جرى على هؤلاء المفتونين، فخسروا الدنيا والآخرة ورجعوا بالخيبة والصفقة الخاسرة. وهذا الذي جرى عليهم من توليهم عن ربهم وفاطرهم، وتوليهم لعدوهم المريد لهم المريد لهم الشر من كل وجه. ولهذا قال: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وأي خسار أبين وأعظم ممن خسر دينه ودنياه، أو أوبقته معاصيه وخطاياه، فحصل له الشقاء الأبدي وفاته النعيم السرمدي. كما أن من تولى مولاه وآثر رضاه ربح كل الربح وأفلح كل الفلاح، وفاز بسعادة الدارين، وأصبح قرين العين. اللهم فلا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. اللهم تولنا في من توليت، وعافنا في من عافيت. هنا يبين المصنف رحمه الله على ضوء الآية الكريمة أن من تغيير الخلقة الباطنة تغيير الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهو تغيير التوحيد إلى الشرك، والسنة إلى البدعة، والحق إلى الباطل. فإن الشيطان كثيرا ما زين للناس هذه الأمور، لأن الناس كانوا على الفطرة وكانوا حنفاء على الدين الحق طيلة 10 قرون من خلق آدم عليه السلام، حتى اجتالتهم الشياطين وصرفتهم عن هذه الفطرة إلى عبادة غير الله، إلى عبادة الأحجار والأشجار والجبال والنجوم والأولياء ونحو ذلك، بسبب الغلو في الصالحين. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالناس كانوا على فطرة الله الطيبة وهي التوحيد، لكن الناس يغيرهم آباؤهم وأجدادهم وأقاربهم ومن تولوهم، حتى يصرفوهم عن فطرة الله التي فطر الناس عليها. فهذا من التغيير إلى من التغيير الخلقة في الباطن، وهو أخطر من تغيير الخلقة في الظاهر، بل إن تغيير الخلقة في الظاهر أمر من أمور المعاصي وهي خطيرة ولا شك، ولكن تغيير الخلقة في الباطن، تغيير العقيدة، هذا هو أعظم الخسران الذي لا يعدله خسران، والعياذ بالله، إذ أنه خسران الدنيا والآخرة، وخسران كل شيء، إلى وخسران الجنة والوقوع في النار، عافانا الله وإياكم من النار. تفضل. قال: ثم قال: يعدهم ويمنيهم، أي يعد الشيطان من يسعى في إضلالهم، والوعد يشمل حتى الوعيد، كما قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر، فإنه يعدهم إذا أنفقوا في سبيل الله افتقروا، ويخوفهم إذا جاهدوا بالقتل وغيره، كما قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، الآية، ويخوفهم عند إيثار مرضات الله بكل ما يمكن وما لا يمكن مما يدخله في عقولهم حتى يكسلوا عن فعل الخير. وكذلك يمنيهم الأماني الباطلة التي هي عندهم التحقيق، كالسراب الذي لا حقيقة له. ولهذا قال: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم، أي من انقاد للشيطان وأعرض عن ربه وصار من أتباع إبليس وحزبه، مستقرهم النار، ولا يجدون عنها محيصا، أي مخلصا ولا ملجأ، بل هم خالدون فيها أبد الآباد. هنا ختم بيان ببيان مآل من يطيع الشيطان، ويستسلم لنزغاته وتوهيمه، وذلك من الوقوع في الشرك الذي بدأه بقوله ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ثم بيان وعوده الكاذبة وأنه يعدهم ويمنيهم ويجعلهم يقولون على الله الأماني ويسوفون ويؤخرون عمل اليوم إلى الغد فيعرضوا عن أوامر الله تبارك وتعالى ويرتكسون في محارمه ويغرهم. والله تبارك وتعالى يقول: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، لأنه قد قطع عهدا على نفسه: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، نعوذ بالله منه ومن حبائله، حتى أوردهم النار وبئس الورد المورود، وأوقعهم في حبائله حتى أغواهم، عندها يتبرؤون منه ساعة لا ينفع التبري ويستصرخونه ساعة لا يستطيع إصراخهم، فيجب علينا أن نحذر منه ومن تسويفاته ومن مصائبه ومن كيده ومن وساوسه، وذلك باتباع أوامر الله عز وجل واجتناب محارمه والمحافظة على الأذكار التي شرعها لنا في الصباح والمساء، فإنها تكون حرزا منه وحفظا منه بإذن الله سبحانه وتعالى.